بلدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة، إذا يئس من الحياة ثم وجد راحلته. وهو الملك لا شريك له، الأحد فلا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر، وبتوفيقه ونعمته أطيع، ويعصى فيغفر ويعفو، وهو العفو الغفور. القلوب إليه مفضية، والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف، وكل أحد إليه ملهوف، وعمت الوجوه لنور وجهه، وعجزت العقول عن إدراك كله، ودلت الفطر والأدلة كلها عن على امتناع مثله وشبهه. سبحانه وبحمده أشرقت لنور وجهه الظلمات، واستنارت له الأرض والسماوات، وصلحت عليه جميع المخلوقات، وهو الإله الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم، والذل له والخضوع والتعبد. والعبادة لا تصلح إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب في كمال الخضوع. والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، حتى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم يحب تبعا لمحبة الله رب العالمين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله رب العالمين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. هذا الرسول الكريم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف بن عبد مناف بن كعب بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرة بن معد ابن عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل. محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول عن نفسه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهو عند البخاري بزيادة القسم بلفظ: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وروى البخاري بسنده عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك. فمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الواجبات المقدمة، والمؤمن حق الإيمان يقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق ولو كان أباه وابنه ونفسه. وقد جاء في كتاب الله تعالى ما يدل على تقديم محبة الله ورسوله على محبة كل محبوب، كما في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذا فيه توعد من الله لمن قدم حب الدنيا على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن كانت هذه الأشياء المذكورة في الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم. وقال الحسن في تفسير قوله تعالى: حتى يأتي الله بأمره، أي بعقوبة آجلة أو عاجلة. عباد الله، لقد أحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. أحب الصحابة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. فهذا عمير بن أبي وقاص في 16 من عمره في يوم نذره، والناس يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجيز المطيق للقتال ليتقدم، ينظر إلى الناس صلى الله عليه وسلم فيجيز المستطيع للقتال ليقاتل مع المسلمين. وأما من كان صغيرا أو ضعيفا أو لا يستطيع القتال فكان صلى الله عليه وسلم لا يجيزه. تقدم عمير بن أبي وقاص أخو سعد رضي الله عنهما فيرد صلى الله عليه وسلم الصغار والضعف، فأما عمير فيقول عنه سعد أخوه: رأيت عمير أخي يوم بدر يتوارى أن يختبئ يتوارى، فقلت: ما لك؟ فقال: إن الناس سيعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخشى أن يردني فلا أشهد قتالا، وإني والله لأحب أن أجاهد في سبيل الله فأقتل وأشهد شهيدا. فألقى الله رب العالمين على ذلك وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فاستصغر، نظر إليه فوجده صغيرا ورده صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلقي بأصحابه إلى التهلكة، هو أحن عليهم من آبائهم وأمهاتهم. رد عميرا فبكى عمير فرحم شوقه وحنى على لهفته وأجازه فقدمه. يقول سعد بن أبي وقاص: والله إني لأشد عليه حمائل سيفه لصغره حتى دخل المعركة فاستشهد وهو ابن 16 سنة. وهذا أبو سعيد الخدري يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أبوه، فأما أبوه فمطيق للقتال، وأما أبو سعيد فهو ابن 9 سنين أو ابن 13 سنة على روايتين. فيأتي أبو سعيد وله 9 من السنوات ليجيزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يشب على أطراف قدميه ليري النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صار رجلا مطيقا ابن 9 سنين أو ابن 13 سنة. وأبوه وهو أب عجيب جدا لا تجد مثله الآن، أبوه يزكيه يقول: يا رسول الله أجزه، أي أدخله في القتال، يا رسول الله أجزه وأدخله المعركة ليحظى بالشهادة. فوالله يا رسول الله إنه عبد عظام، يعني هو ولد متين مكتمل، فأجزه يا رسول الله. يقول أبو سعيد: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصاعد في النظر ويصوبه، ثم قال: رده. فردني لأنه صبي صغير، مع قوته ومتانته رده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صبي. وأما عامر بن فهيرة فشأنه شأنه، لما أن جاء جبار بن سلمى الكلبي رضي الله عنه، لما جاء جبار بن سلمى قبل أن يسلم، لما جاء جبار بن سلمى الكلبي فطعنه في ظهره فأنفده، طعن عامر بن فهيرة في ظهره فأنفده، يعني ضربه بالرمح في ظهره بين كتفيه، فخرج الرمح من صدره من حبة قلبه، والدم ينبتس منفجرا، وعامر يتلقى الدم بيده ويقذف به جهة السماء ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. أي أناس هؤلاء؟ كيف يمكن لإنسان أن يعاني كل هذا الألم؟ يدخل الرمح من ظهره فينفذ ويخرج من صدره وهو يقول: فزت ورب الكعبة. فيؤثر هذا الكلام في قلب من ضربه، في قلب الكافر الذي كان قد انتظم حبة قلبه برمحه فأنفتها. فأما جبار بن سلمى الكلبي لما وجد الأمر قال: وما فزت هذه التي يقول هذا الرجل؟ بأي شيء فاز وقد أنفذته من ظهره وانتظمت حبة قلبه؟ بأي شيء فاز؟ قالوا: إنما فاز بالجنة. فلما رأى ذلك قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إن الله عز وجل قد فرض علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، حبا على نحو مخصوص، وهو جدير بأن يحب صلوات الله وسلامه عليه لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان مظهره ينبيك بالخبر. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله تواليا وتترا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وبرا. أما بعد، كان الرجل يسمع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسأل عنه، فيقول المشركون له إنه كذاب ويحذرون منه. فإذا ما نزل بيت الله الحرام سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نظر في وجهه قال: أشهد أن وجه هذا ليس بوجه كذاب. بمجرد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن حب الصديق الأكبر أبي بكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحب لا يستطيع الواصفون وصفه. فقد كان أبو بكر في الهجرة يتحرك أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، يقول: يا رسول الله، أذكر الرصد فأكون أمامك، أي الذين يرصدون من الأمام ويريدون قتلك، أذكرهم أتذكرهم فأكون أمامك، وأخاف الطلب الذين يأتون يطلبونك من الخلف، وأخاف الطلب فأكون خلفك، وأذكر مفاجآت الطريق فأكون عن يمينك وشمالك. يا رسول الله، إنك إن هلكت فهلك أمة، وأما أنا إن هلكت فهلك واحد لا أزيد. أما أنت يا رسول الله لئن أصابتك شوكة فهو لقطب جليل تتحرك منه الجبال الراسيات، وأما أنا يا رسول الله فروحي لك الفداء. وفي غزوة أحد يترس أبو دجانة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل نفسه كالترس ليحمي النبي صلى الله عليه وسلم بظهره بلحمه الحي رضوان الله عليه، حتى ينزع من ظهره بعد من النبل ما يفوق عقد السبعين من العشرات نبالا، كانوا رجالا. وهو يحمي نبيه صلى الله عليه وسلم باللحم الحي بظهره، يجعله مدنا ودرعا وترسا لكي لا يخمص إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء. تأملوا عباد الله ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لحبه العباس لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف أن النبي يحب أن يسلم العباس عمه. لما ذكر العباس عمر غلظ عليه في الكلام، قال عمر: وعمر من تعرفون في الشدة وفي القوة؟ قال عمر: مهلا يا عباس، مهلا يا عم رسول الله، فوالله لإيمانك يوم آمنت كان أحب إلي من إيمان الخطاب أبي لو كان آمن، وما ذلك إلا لأن إيمانك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيمان أبي لو كان آمن ومضى لحاله رضي الله عنه. عند الصحابة لا تتقدم محبة على محبة الله ورسوله، لا تتقدم محبة مخلوق على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على محبة ما يحبه الله ورسوله. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالادعاء، فقد أنزل الله رب العالمين آية قال عنها العلماء إنها آية المحنة، آية الاختبار الحقيقي، لأن أقواما كانوا يدعون حب الله، فأنزل الله رب العالمين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وعدم التقدم بين يديه في تشريع أمر من الأمور لم يأت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الأصحاب ولم يعرفوه. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تجعل العبد يجتهد في معرفة هديه، تعرف اسمه، تعرف شمائله، تعرف أبناءه، تعرف مرضعاته، تعرف سيرته، تعرف هديه صلى الله عليه وسلم، ويجتهد باتباعه في العقيدة التي جاء بها وفي قوله وفعله وفي الأخلاق وفي السلوك. حب الدين وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ادعاء، فكل دعوى بلا دليل هو كلام فارغ. فالكافرون يدعون نسبة لإبراهيم الخليل الموحد عليه الصلاة والسلام، يدعي مشركو قريش أنهم على ملة إبراهيم وأنهم على دين إبراهيم، يدعي اليهود والنصارى على أنهم على دين إبراهيم، فيقول الله رب العالمين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم الصادقة طاعته، ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالبدع، لا يعبد الله بالبدع، لا يعبد الله بالبدع. ومن علامات محبته التحاكم إليه والرضا بحكمه. ومن دلائل محبته أن اعتقد أنه قد ختمت به النبوة فلا نبي بعده، فمن جاء بشيء جديد في هذا الدين كما يفعل الناس الآن فهو مردود عليه، لأنه ليس هناك نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قد أتم الله رب العالمين له الدين، أتم علينا به النعمة وأكمل به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن دلائل محبته صلى الله عليه وسلم عدم تقديم قول أحد على قوله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الشيخان بسندهما عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، أصلي الفرائض، أصلي الصلوات الخمس في جماعة، أصوم رمضان، أصلي قليلا من النوافل على قدر استطاعتي، أصوم قدر استطاعتي من النوافل، ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأنس والصحابة أجمعين ونرجو أن نكون معهم وإن لم نعمل بأعمالهم. ومن دلائل محبته صلى الله عليه وسلم حب صحابته وسلامة الصدر لهم رضوان الله عليهم وعدم الخوض فيما شجر بينهم. عباد الله، بمثل هذا الحب أحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعوه ولم يبدلوا ولم يغيروا ولم يحتفلوا بمولده، كيف وهو يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فغير المسلمين هم من يحتفلون بأعياد الميلاد. ثم أول ما ولد المولد في القرن الرابع الهجري احتفلوا الرافضة بعد أن مات الصحابة وذهب خير الناس، احتفلوا الرافضة العبيديون الفاطميون، والرافضة ليسوا مسلمين، وإن أظهروا الإسلام فليسوا بمسلمين، فكانوا يعبدون الناس لأنفسهم. تعرفون الحاكم بأمر الله كان يعبد الناس لنفسه، عليه من الله ما يستحق. هذه الدولة هي من ابتدعت هذا الأمر الاحتفال، مقلدين النصارى في احتفالهم بعيسى عليه السلام من تشبه بقوم فهو منهم. ويكفي أن القرون المفضلة وهي من سمعتم في حب نبيكم صلى الله عليه وسلم مضت ولا ذكر للمولد فيها، فهو بدعة، أي الاحتفال بالمولد فهو بدعة أحدثها البطالون. قد لا يصلي ويذهب هكذا يفعلون، هل هذا حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بدعة أحدثها البطالون واعتنى بها الأكالون من الأموال ومن الأطعام ومن الأطعمة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: لم أجد إلى الآن، وهو الرجل المحقق البحاث، لم أجد إلى الآن دليلا، ولم يجد ومات ولم يجد، لم أجد إلى الآن دليلا يدل على ثبوت الاحتفال بالمولد من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال، بل أجمع المسلمون أنه لم يوجد في عصر خير القرون ولا الذين يلونهم ولا الذين يلونهم. ثم إن حبه صلى الله عليه وسلم يكون باتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه والسير على منهاجه. هذا هو الدين وهذا هو الحب، يكون بمعرفة سنته وسيرته وهديه وأيامه. فلو كان خيرا الاحتفال لسبقنا إليه الأصحاب ولدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جهله ولم يعلم شرع الله فيه، وإما وهذا افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقال أنه علمه ولكنه كتمه، وكلا الأمرين خطر عظيم. فلو كان فيه خيرا ما كتمه عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وهو لم يترك شيئا إلا وحدث الناس منه علما، لم يترك خيرا يقرب الناس إلى الجنة إلا دلهم عليه، ولم يترك شرا يباعد الناس من النار إلا حذرهم منه. كمل الله رب العالمين بإرساله دينه الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، فمن جاء بعده وبدل فإن كلامه يرد عليه يستدل له ولا يستدل به إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، كما قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة وهو يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ منه ويطرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا راد ومردود عليه إلا واحدا من المخلوقين وهو محمد رسول الله الذي أرسله الله رب العالمين بدين الإسلام وبالتوحيد ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. جزاه الله عنا خير الجزاء، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.